والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. وصلنا في كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى إلى الباب السادس من الكتاب، وهو ذكر أمور أو التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها. هناك بعض القواعد اشتهرت بين الناس ولكن الصواب ليس كذلك. الصواب أن الأمر هنا يحتاج إلى تحقيق، الأمر هنا يحتاج إلى نظر في كذا. يقول هنا في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين، اشتهر هذا بين أهل الإعراب والصواب خلاف ذلك. قال: وهي كثيرة، والذي يحضرني منها الآن، الذي يأتي في رأسي الآن، منها 20 موضعا فقط. تمام. وبدأ يذكرها. قال: أحدها قولهم في لو إنها حرف امتناع لامتناع، ونحن بينا هذا من قبل في باب لو، وبسطنا القول فيه بما لم نسبق إليه. بينا أن لو تدل على أن شيئا لم يكن أن كما قال سيبويه حرف، سبحان الله لها كلمة، هو ذكر هنا قول سيبويه، أذكر لك الكلمة الآن، ذكر قول سيبويه وقال إن هذا الكلام أولى من قولهم امتناع الامتناع، لأنها لم تدل على الامتناع، بل تدل على عدم حدوث شيء كان سيحدث لولا وجود غيره. تفهمني؟ هذا يعني تقريبا هذا التعبير، ولها تعبير إن شاء الله نعود إليه. يقول: هذه واحدة، فاشتهر بين الناس أن يقولوا حرف امتناع الامتناع وليس الأمر كذلك. الثاني قولهم في إذا غير الفجائية، إذا غير الفجائية إنها ظرف لما يستقبل من الزمان وفيها معنى الشر غالبا، وذلك القول معيب. هذا القول يعني فيه شيء، هو معيب من جهات: إحدى أنهم يذكرونه في كل موضع. طيب، هذا القول فيه عيب من جهات: الجهة الأولى أنهم يذكرون هذا في كل موضع، إذا وجدت إذا يقولون هذا الكلام، يقولون حرف لماذا؟ إذا وجدت إذا يقول، لا نتكلم عن الفجائية، لا نتكلم عن الفجائية، نتكلم عن إذا غير الفجائية، يقولون ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. قال: وهذا ليس صحيحا في كل موضع، بل في بعض المواضع نعم يصح، وفي بعض المواضع لا يصح. قال هنا: أحدها أو إحدى هذه الجهات أنهم يذكرونه في كل موضع، وإنما ذلك تفسير للأداة من حيث هي، هذا تفسير لمعنى إذا أصلا، وعلى المعرب أن يبين في كل موضع هل هي متضمنة لمعنى الشرط أم لا، يعني معناها معنى إذا أنها تكون ظرفا للزمان المستقبل وربما دلت على الشرط، ولا نقول هذا في كل موضع في الإعراب، بل ننظر هل تدل على الشرط في هذا الموضع فنقول. طيب، هل ألا تدل على الشرط في هذا الموضع فلا نقول به. فهمنا؟ على المعرب أن يبين في كل موضع هل هي متضمنة لمعنى الشرط أم لا. وأحسن مما قالوه إذا أريد تفسيرها من حيث هي، يعني أفضل من هذا أن نقول ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك، يعني هي ظرف للزمان المستقبل يقصد الشرط وينصب بالجواب على القول المشهور، ويصلح لغير ذلك، يصلح لغير ذلك يعني إذا تضمنت معنى الشرط. الثانية أن العبارة التي تلقى للمتدربين يطلب فيها الإيجاز، لتخف على الألسنة. هذا أيضا مهم، أن العبارة التي نقولها للطالب المبتدئ ينبغي أن تكون عبارة خفيفة لكي يستطيع حفظها من البداية، فلا نقول ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، هذا فإن هذا فيه طول، إذ الحاجة داعية إلى تكرارها. وكان أخصر من قولهم لما يستقبل من الزمان أن نقول مستقبل، ظرف مستقبل، بدلا من قولنا لما يستقبل من الزمان مثلا. الثالثة من الجهات التي فيها اعتراض أن المراد أنها ظرف موضوع للمستقبل، والعبارة لما يستقبل من الزمان العبارة موهمة أنها محل للمستقبل، أنها محل له، يعني يكون المستقبل فيها وليس الأمر كذلك. كما تقول اليوم ظرف للسفر، فهي محل، هذه العبارة ظرف للزمان يعني هي محل له، هذا معنى الجملة، فهمنا؟ كما تقول اليوم ظرف للسفر، فإن الزمان قد يجعل ظرفا للزمان مجازا. طيب الزمان لا يكون في الزمان إلا لو كان أحدهما أعم، يعني تقول مثلا نحن في يوم الخميس أو كتبته في يوم الخميس في عام كذا، فإن الثاني حال من الأول فهو ظرف له على الاتساع، ولا يكون بدلا منه إذ لا يبدل الأكثر من الأقل على الأصح. ولو قالوا ظرف مستقبل لسلموا من الإسهاب وسلموا من الإيهام المذكورين. الجهة الرابعة التي حدث فيها شيء أن قولهم غالبا راجع إلى قولهم فيه معنى الشرط. طيب يعني ظرف فيه معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه ثم يقولون غالبا، فغالبا هذه الكلمة تعود لكلمة فيه معنى الشرط، هكذا يفسرونه، وذلك يقتضي أن كونه ظرفا وكونه للزمان وكونه للمستقبل لا يتخلف. وقد بينا في بحث إذا أن الأمر بخلاف ذلك، يعني قولهم غالبا هم يقصدون به معنى الشرط، أن فيها معنى الشرط غالبا. طيب قال قولهم هذا، قولهم غالبا وهم يقصدون هذا، يوهم أنها فيها خلاف، هي شرطية في بعض المواضع أو ليست شرطية فقط، وليس الأمر كذلك، بل كذلك كونها للزمان وكذلك كونها للمستقبل، هذا فيه كلام، ليس الأمر مطلقا كما قال. وقد بينا في بحث إذا أن الأمر بخلاف ذلك. جيد. ثم قال الثالث، القسم الثالث الذي حدث فيه هذا الذي كثر على ألسنة المعجبين والصواب خلافه، قولهم النعت يتبع المنعوت في 4 من 10. هذا القول كثر أو اشتهر، والصواب أن نقول، الصواب أن نقول النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10. أما إطلاق القول هكذا فليس بصحيح، لأن النعت السببي لا يتبع في 4 من 10، بل ينبغي أن نقول يتبع النعت منعوته في 2 من 5، هذا هكذا مطلقا. ثم إن كان حقيقيا زدنا على الاثنين 2. فهمت؟ طيب هذا قول ابن هشام هنا، يقول من ذلك قولهم النعت يتبع منعوته في 4 من 10، وإنما ذلك في النعت الحقيقي، أما السببي فإنما يتبع في 2 من 5، واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. وأما الإفراد والتذكير وأضدادهما فهو فيهما كالفعل، تقول مررت برجلين قائم أبواهما، مررت برجلين قائم أبواهما، فهو في التذكير والتأنيث يتبع ماذا؟ في التذكير والتأنيث يتبع فاعله، وفي المفرد والمثنى والجمع هو يظن مفردا بهذه الجملة. تمام؟ هذا النعت السببي. ولهذا قال: أما الإفراد والتذكير وأضدادهما، يعني التثنية والجمع والتأنيث، فهو كالفعل تقول مررت، يعني يتبع ما بعده، والفعل دائما مفرد فيبقى مفردا. إذا في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده، وفي الإفراد والتثنية والجمع هو دائما مفرد. واضح؟ قال هنا: هو كالفعل تقول مررت برجلين قائم أبواهما، وبرجال قائم آباؤهم، وبرجل قائمة أمه، وبامرأة قائم أبوها. وإنما يقول قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم، يقول هذا من يقول أكلون البراويز. وفي التنزيل، في التنزيل: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ظالم بلفظ المفرد، وأهلها جمع. كيف هذا؟ نقول لأن النعت هنا سببي، والنعت السببي يبقى أو يظل مفردا دائما. فهمنا؟ غير أن الصفة هنا الرافعة للجمع يجوز فيها في الفصيح أن تفرد وأن تكسر، وهو أرجح. طيب انتبه، إذا كان النعت، إذا كان النعت سببيا وكان فاعله جمعا، فإن أمكنك جمع النعت بجمع التكسير فهو أجود من الإفراد، إن أمكن. وإن لم يمكن بقينا على المفرد، ولا يجمع بجمع المذكر السالم إلا على لغة أكلون العروس. تقول: مررت برجل قائم إخوته. تستطيع أن تقول: قيام إخوته، برجل قيام إخوته. نعم نستطيع. فقال العلماء: إذا استطعت جمع الصفة بجمع التكسير فهو أولى من المفرد وأفصح. ولا تقل: مررت برجل قائمين إخوته، إلا على أكلون البراغيث. فهمنا؟ قال هنا كقول الشاعر: بكرت عليه بكرة فوجدته قعودا عليه بالصريم عواذله، فوجدته قعودا عليه بالصريم عواذله. قعودا جاءت مجموعة، لماذا جاءت مجموعة؟ لأن عواذله فاعلها وهي جمع، ويمكننا جمع قعود، جمع قاعد على قعود بجمع التكسير، فهنا كذلك. طيب، يقول قائل: ولكن قعودا هنا ليست نعتا، فوجدته قعودا، وجدت فعل وفاعل، والهاء مفعول أول، وقعودا مفعول ثاني، هذا ليس نعتا. طيب، فكيف تقول هذا؟ نقول: لا بأس، لأن النعت والخبر والحالة هذه ثلاثة تتشابه في أحكامها. ولهذا قال: وصح الاستشهاد بالبيت هنا، مع كون البيت في باب الخبر، في باب المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل، لأن وجد تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قال: صح الاستشهاد بالبيت لأن هذا الحكم ثابت أيضا للخبر وللحال. جيد. طيب، قال بعد ذلك: والرابع قولهم: وكلا منها رغدا حيث شئتما. فقالوا: إن رغدا نعت لمصدر محذوف، كلا منها رغدا. هذا قالوا هكذا، قال ابن هشام. قال: كلمة رغدا أعربها المعربون في الآية نعتا لمصدر محذوف، يعني هم يسمونها نائبا عن المفعول المطلق أو نائبا عن المصدر. والمعنى: كلا منها أكلا رغدا، يعني أكلا كثيرا. ومثله قول الله تعالى: واذكر ربك كثيرا، فقالوا هي نائبة عن المصدر، والمعنى: واذكر ربك ذكرا كثيرا، وحذف ذكرا فكلمة كثيرا نعت للمصدر. قال ابن هشام هذا مشهور، هذا مشهور بين المعربين جيد. ومنه قول ابن دريد واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. طيب ابن دريد يتكلم عن كبر السن فيقول واشتعل المبيض يعني الشعر الأبيض في مسوده يعني في الشعر الأسود، بدأ الشعر الأبيض ينتشر في الأسود مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. الجزل هو قطع الخشب، والغضاء نوع من الشجر كانوا يأخذون منه هذا. طيب والشاهد في قوله مثل، قالوا اشتعل المبيض في مسوده اشتعالا مثل اشتعال النار جيد، أي أكلا رغدا وذكرا كثيرا واشتعالا مثل اشتعال النار. هذا قول المعربين يقولون في هذه المواضع وما يشبهها ماذا؟ إن هذا نائب عن المصدر، صفة لمصدر محفوف. قال هنا قيل وماذا بصيبويه والمحققين خلاف ذلك، وأن المنصوب هنا حال من ضمير مصدر الفعل، والأصل فكلاه حال كونه رغدا، واشتعله أي فكلا الأكل واشتعل الاشتعال حال كذا. ودليل ذلك قولهم أنهم يقولون سير عليه طويلا، انتبه، عند قولنا عند قراءتنا قول الله تعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، رغدا يعني كثيرا، ما المعنى؟ هل المعنى كلا كثيرا؟ هل المعنى كلا كثيرا يعني كما نقول للشخص النحيف تريد أن تكون سمينا كل كثيرا يعني كل طعاما كثيرا أو افعل هذا الفعل كثيرا، هل هذا هو المقصود؟ أو المقصود كلا من الجنة في حال كان الأكل في الجنة كثيرا مسموح؟ فإن ابن هشام قال هذا هو، ليس المعنى أكلا كثيرا، بل المعنى كلا في حال أن هذا الأكل موجود كثيرا، ليس المعنى إملأ البطون كثيرا، تفهمني؟ وهكذا. فقال عند هذا أو بهذا التقدير، بهذا التقدير سنقول إن كثيرا حال، رغدا حال وليست صفة لمفعول مطلق جيد. طيب حال أين صاحبها؟ قالوا صاحب الحال هو ضمير معمول للمفعول المطلق أو ضمير بعد المفعول مستتر فيه، فهمنا؟ طيب لماذا قال هذا؟ قال لأن الصفة لا تنوب عن الموصوف. كيف لا تنوب؟ قد نابت هنا. قال لا، أنت نحن أعربناها هنا حالا، أعربناها حالا لأنها لا تنوب. والدليل على أنها لا تنوب قولهم سير عليه، سير عليه سير طويل، فسير سير سير طويل، فكلمة سير مبني للمجهول وسير نائب فاعل، لأن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول به، فإن لم يوجد فالمصدر أو الجار والمجرور أو الظرف، تفهمني؟ فنقول سير سير طويل، فسير نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وطويل نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. فإذا حذفنا كلمة سير وقلنا سير طويل لم يجوز، فدل على أن الصفة لا تنوب عن موصوفها، ولو ناب لجاز أن تكون نائبا للفاعل، ولكنها لم تنوب عن الفاعل فلا تنوب هنا أيضا، فلا تنوب هنا عن المفعول المطلق عن المصدر، فهمتني؟ هكذا قال ابن هشام. قال وهو مذهب سيبويه والمحققين. ذكر الدليل قال ودليل ذلك قولهم صيغ عليه طويلا ولا يقولون طويل صيغ عليه طويل ولو كان نعتا للمصدر لجاز لو كان نعتا للمصدر لجاز ذلك لجاز أن لو كان نعتا لجاز أن نجعله نائبا عن الفاعل فهمنا فدل ذلك على أنه حال والحال لا تنوب عن الفاعل فكذلك الحال لا تنوب هنا وبدليل أنه لا يحذف الموصوف إلا والصفة خاصة بجنسه الموصوف لا يجوز حذفه إلا والصفة خاصة به بهذا النوع كما تقول مثلا رأيت كاتبا يعني رأيت رجلا كاتبا رجلا كاتبا طيب قال هنا رأيت كاتبا بمعنى رأيت رجلا كاتبا ولا تقول رأيت طويلا بمعنى رجلا طويلا لأن هذه الصفة ليست خاصة بهذا الجنس فيها مشاكل قال وعندي فيما احتجوا به نظر عندي في هذا نظر أما الأول فلجواز أن المانع من الرفع كراهية اجتماع مجازين حذف الموصوف وتصير الصفة مفعولا على السعة طيب ولهذا يقولون دخلت الدار بحذف فيه توسعا ومنعوا دخلت الأمر دخلت الأمر يعني دخلت في الأمر لأن تعلق الدخول بالمعاني مجاز وإسقاط الخافض مجاز فلا نجمع مجازين يعني لو جعلت مجازا واحدا كان الأمر أخف وإسقاط الخافض مجاز وتوضيحه أنهم يفعلون ذلك في صفة الأحيان فيقولون سير عليه زمن طويل وإذا حذفوا الزمان قالوا طويلا بالنصب لما ذكرناه فهمنا؟ إذا حذفوا الزمان قالوا طويلا وأما الثاني فلأن التحقيق أن حذف الموصوف السبب الثاني التحقيق أن حذف الموصوف إنما يتوقف على وجدان الدليل نحن لا نحذف الموصوف إلا إذا وجد دليل يدل عليه لا على الاختصاص بدليل قول الله تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات أي اعمل دروعا سابغات فهمنا الدروع هنا من قوله تعالى وألنا له الحديد لأن إلانة الحديد طيب دليل على أنه يفعل بالحديد دروعا سابغا ومما يقدح في قولهم مجيء نحو اشتمل الصماء أي اشتمل الشملة الصماء اشتمل بمعنى لبس الصماء يعني الشملة الصماء صماء هي بلون واحد والحالية هنا متعذرة متعذرة لأن كلمة الصماء معرفة فلا يجوز أن نجعلها حالا طيب يعني مما عليه اعتراض أيضا هل يجوز أن يقع المفعول المطلق هل يجوز أن يقع المفعول المطلق ماذا صفة أو تقع الصفة نائبة عن المفعول المطلق قال اشتهر إعرابهم هكذا ولكنه عندي ليس هكذا بل هو حال الخامس قولهم الفاء جواب الشرط هذا خطأ في الإعراب. فاء الجواب يقولون فاء جواب الشرط، نقول ليست الفاء فاء جواب الشرط بل هي رابطة للجواب. الصواب أن يقال رابطة لجواب الشرط، وإنما جواب الشرط هو كل جملة. السادس أيضا من الأمور التي اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها قولهم العطف على عاملين، العطف على عاملين مختلفين، والصواب أنه عطف على معمولين لعاملين مختلفين، ليس العطف على العاملين بل العطف على معمول للعاملين المختلفين. السابع قولهم بل حرف إضراب، نقول بل تكون للإضراب وللاستدراك، إذا سبقها نفي فهي للاستدراك وإذا لم يسبقها فهي للإضراب. تمام. الصواب على معمولي عاملين قلنا هذا، والإضراب يعني استدراك وإضراب. فإنها بعد النفي والنهي بمنزلة لكن سواء بسواء. الثامن قولهم في نحو ائتني أكرمك، ائتني أكرمك، يقولون إن الفعل مجزوم في جواب الأمر، والصحيح إنه جواب لشرط مقدر. هو بنفسه يقول ما قال جواب الأمر ولكن قال مجزوم بالطلب، والصحيح إنه جواب لشرط مقدر. وقد يكون إنما أرادوا تقريب المسافة على المتعلمين، يعني أرادوا أن يسهلوا الأمر فقالوا لهم جواب الطلب ولكنه جواب لشرط مقدر. التاسع قولهم في المضارع في مثل يقوم زيد، فعل مضارع مرفوع لخلوه من ناصب وجازم، والصواب أن يقال مرفوع لحلوله محل الاسم وهو قول البصريين. هذا خلاف قوله أيضا في قطر الندى وفي غيره، قال وهذا هو الصحيح ورد قول البصر. والصواب أن يقال مرفوع لحلوله محل الاسم وهو قول البصريين، وكأن حاملهم على ما فعلوا إرادة التقريب، وإلا فما بالهم يبحثون على تصحيح قول البصريين في ذلك ثم إذا أعربوا أو عربوا قالوا خلاف ذلك. جيد. هذا هذا بعيد جدا. ابن هشام رحمه الله تعالى يقول هنا بكلام أهل البصر، وأن الفعل المضارع مرفوع لحلوله محل الاسم. طيب، وهنا رد يرد به ابن هشام نفسه في قطر الندى، تجده يتكلم عن هذا في باب إعراب المضارع، في أول إعراب المضارع ذكر هذه الأوجه، فقال إن وقوع الفعل، وقوع الفعل المضارع في موقع الاسم لا يجعله مرفوعا بل يجعله معربا، يجعله معربا لتشبيهه بالاسم، ولكن الرفع يحتاج إلى سبب خاص. وإلا فإن هناك بعض المواضع يكون الفعل المضارع فيها مرفوعا وهو لم يقع موقع الاسم، يعني مثلا نقول زيد يضحك فيقولون يضحك هو يحل محل ضاحك، فكأنك قلت زيد ضاحك، فلما جاءت يضحك في موضع ضاحك لما جاءت في موضعها رفع. نقول طيب وإذا قلنا سيذهب زيد وسوف يذهب زيد، يذهب وقع بعد السين وبعد سوف وهو مرفوع والاسم لا يقع هنا، فلما رفع؟ هل نقول لحلوله محل الاسم؟ الاسم لا يحل هنا. كذلك بعد أدوات التحضير، ألا وهلا وهلا، ليه؟ يأتي الفعل مرفوعا وليس ولا يجوز للاسم أن يقع في هذا الموقع، فكيف تقول إنه مرفوع لحلول محل الاسم؟ لا يحل الاسم. كذلك خبر كاد وأخواتها، خبر كاد وأخواتها يجب أن يكون على صورة الفعل المضارع، على صورة الجملة الفعلية، ولا يحل الاسم في هذا المحل، والفعل يأتي مرفوعا وقد ينصب بأن. نتكلم عن رفعه، ما باله رفع؟ ما سبب رفعه؟ إذا قلت لحلوله محل الاسم نقول إن الاسم لا يحل هنا. فهمنا؟ فقوله مرفوع لتجرده أو لخلوه من الناصب والجازم هذا أعلى أعدل الأقوال وأولاها. وابن هشام نفسه رجح هذا القول في قطر الهدف ورد على الأقوال الأخرى التي تقول غير هذا، فقال هنا العاشر قولهم امتنع سكران من الصرف للصفة للوصفية وزيادة الألف والنون، وامتنع عثمان للعلمية وزيادة الألف والنون. قال هذا قول الكوفيون، قول الكوفيين. أما البصريون فمذهبهم أن المانع الزيادة المشبهة لألفي التأنيث، ولهذا قال الجرجاني ينبغي أن تعد موانع الصرف ثمانية لا تسعة، وإنما شرطت العلمية أو الصفة لأن الشبه لا يتقوم إلا بأحدهما، الشبه لا يحدث إلا بأحدهما. تمام. ويلزم الكوفيين أن يمنعوا صرف نحو عفريت علما، فإنهم أجابوا بأن المعتبر إنما هو زيادتان بأعيانهما، سألناهم عن علة الاختصاص ولا يجدون مصرفا عن التعليل بمشابهة ألفي التأنيث، فيرجعون إلى ما اعتبره البصريون. يعني يقول يقول العلماء في مثلا عطشان وجوعان وكسلان ومثل هذا، يقولون إنه اسم ممنوع من الصرف. لماذا؟ قال العلماء للوصفية والزيادة، أو العالمية والزيادة، للوصفية والزيادة أو العالمية والزيادة، هكذا قال الكوفيون. قال البصريون لا، بل لزيادة الألف والنون خاصة، والعبرة عندي عند البصريين ليست أن الألف والنون زائدة، يعني ليس المانع هو وجود ألف ونون زائدتين. قالوا المانع عند أهل البصرة أن كلمة كسلان مثلا هي مذكرة لكسلان المؤنثة، هو كسلان وهي كسلة، غضبان وغضبة، عطشان وعطشان تفهمني. فلما كان المؤلف ممنوعا لزيادة ألف التأنيث المقصورة كان المذكر ممنوعا لوجود زيادة أيضا، فحمل المذكر على المؤنث. فهمنا؟ ولهذا قال الجرجاني ينبغي أن تكون موانع الصرف 8 لا 9. لماذا؟ لأنه حذف الألف والنون، زيادة الألف والنون، حذف زيادة الألف والنون وأدخلها في باب ألف التأنيث، كأنه قال ألف التأنيث وما يشبه ألف التأنيث مثل زيادة الألف والنون. ورد على الكوفيين بأنه لو كان المانع من الصرف هو الزيادة، هو مجرد الزيادة، لمنعت عفريت إذا كانت علما، فهمنا؟ لأن فيها الزيادة الياء والتاء مثلا، إذا كنا بنعفر في الأصل ففيها الزيادة الياء والتاء. فقالوا لا، نحن نريد زيادة معينة وهي الألف والنون. نقول ما المخصص الذي خصص هذه الزيادة؟ يعني لماذا خصصتم الألف والنون؟ لماذا قلتم إن العالمية أو الوصية مع زيادة الألف والنون خاصة لا يوجد مخصصة؟ فلا يجدون بدا إلا أن يقولوا سبب تخصيص الألف والنون، لا يجدون مهربا إلا أن يقولوا سبب تخصيص الألف والنون هو أنها تشبه ألف التأنيث، فيعودون إلى كلام أهل البصرة. فهمتني؟ طيب. ولهذا قال هنا ينبغي أن نقول، ينبغي أن نقول ممنوع من الصرف للعالمية أو الوصية والزيادة، يعني زيادة الألف والنون، ونحن نريد بهذا المعنى، نحن نريد لأن الألف والنون تشبه ألف التأنيث. فهمتني؟ قال وأما العالمية أو الوصية فليست هي السبب في المنع من الصرف، ليست سببا في المنع من الصرف أصلا، بل لا يكون المانع من الصرف إلا معها. يعني مثلا نقول الماء مثلا، طيب أقول لا مثلا نريد عصيرا، أقول أريد عصيرا، طيب هذا العصير لا بد أن يكون فيه ماء، ولا يتصور عصير بدون ماء. فهمت؟ الشربة لا بد أن يكون فيها ماء ولا تتصور بدونه. فهمنا؟ فهم يقولون زيادة الألف والنون لا تتصور بدون وصية ولا علمية. فقول ثعبان، أقول ليست زيادة، ليست الألف والنون زيادة، نحن نقول زيادة، زيادة لا تكون زائدة إلا إذا كانت الكلمة صفة أو علما أصلا. فقولنا العالمية مع زيادة الألف والنون والوصية مع زيادة الألف والنون هذا زيادة بيان وإيضاح، وإلا فالزيادة لا تكون إلا في هاتين الحالتين، وهذا معنى قوله لأن الشبه لا يتقوم إلا بأحدهما، يعني لا يحدث إلا بوجود واحد منهما. فهمنا؟ ثم قال الحادي عشر قوله في نحو قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا إن الواو هنا نائبة عن أو، هذه مسألة جميلة، مسألة جميلة. الواو في الأصل لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر يعني هذا وهذا، هذا جاء وهذا جاء. ففهمني، أكلت خبزا ولحما وسمكا، فأكلت هذا وهذا وهذا بلا تكتيك، بلا تكتيك. فماذا نقول في قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ إذن مثنى يعني اثنين، وثلاث يعني ثلاثة، يصبح 5 ونباع تصبح 9. وعلى القول بمعنى مثنى بمعنى 2 2 وثلاث بمعنى 3 3 كوني طيب يصبح العدد أكثر من ذلك. فقالوا إن الواو هنا بمعنى أول، ويكون المعنى مثنى أو ثلاثة أو رباع. قال ابن هشام هم يقولون هذا يخرجون به من هذا الجمع. قال ابن هشام ولا يعرف ذلك في اللغة أن تكون الواو بمعنى أول، إنما يقوله بعض الضعفاء المعربين والمفسرين. أما الآية يعني طيب ليست الواو بمعنى أو، فما هذا؟ قال المفسرون، قال أما الآية فقال طاهر أبو طاهر حمزة بن الحسين الأصفهاني في كتابه المسمى برسالة المعربة عن شرف الإعراب يقول القول فيها بأن الواو بمعنى أو عجز عن درك الحق. يعني إذا قلت إن الواو هنا بمعنى أو، هذا لأنك عاجز عن فهم الحقيقة فقلت هذا. فاعلموا، أراد أن يبين المسألة، اعلموا أن الأعداد التي تجمع قسمان، العدد إذا جمعته مع عدد بالواو ينقسم إلى قسمين، قسم يؤتى به ليضم بعضه إلى بعض وهو الأعداد الأصول، طيب قسم يؤتى به لكي نضم بعضه إلى بعض وهو الأعداد الأصول، نحو قول الله تعالى وصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقسم يؤتى به لا ليضم بعضه إلى بعض، وإنما يراد به الانفراد لا الاجتماع، وهو الأعداد المعدولة. الأعداد المعدولة لا يقصد اجتماعها، كهذه الآية وكآية سورة فاطر، أي جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أي جماعة منهم ذو جناحين جناحين، وجماعة ذو 3 3 وجماعة ذو 4 4، فكل جنس مفرد بعدد. وقول الشاعر ولكنما أهلي بواد أنيسه ذئاب تبغى الناس مثنى وموحدة، يعني إن أهلي قد تركتهم في واد أنيس هذا الوادي، يعني يملأ هذا الوادي ويشغله ذئاب تبغى الناس، يعني تطلب الناس مثنى وموحدة، يعني هي لا تأكل الناس ثلاثا، يعني 2 و1، يعني ليس هذا، بل سواء كانوا على هذه الحال حال المثنى 2 2 أو موحدا يعني 1 1. ولم يقولوا 3 و5 ويريدون 8، يعني العرب لم تكن تقول أكلت 3 و5 بمعنى 8، لم يستعملوها هكذا، كما قال الله تعالى 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهمنا؟ وللجهل بمواقع هذه الألفاظ، ولأن بعض العرب لم يفهم معنى هذه الألفاظ وأنها لا يجمع بعضها على بعض، طيب استعملها المتنبي في غير موضع التقسيم، فقال أحاد أم سداس في أحاد، ليلتنا المنوطة بالتنادي، يعني أهي أحاد أم هي سداس في أحاد. قال الزمخشري فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين 2 أو 3 أو 4، طيب فما معنى التكرير في مثنى وثلاثة ورباع؟ قلت الخطاب للجميع، يعني يقول طيب إذا كان الله تعالى يبيح للإنسان أن يتزوج 2 أو يتزوج 3 أو يتزوج 4، فما فائدة مثنى؟ لأن مثنى بمعنى 2 2 وثلاث بمعنى ثلاثة ثلاثة، ما فائدة استعمال ثلاث ورباع بهذا الأسلوب؟ ما الفائدة من هذا؟ قلت الخطاب للجميع، لأن التكرار هذا ليس لنفس الفرد بل هذا للجميع، يعني هذا يتزوج اثنين وهذا اثنين وهذا اثنين، فهذا مثنى، وثلاث وثلاث وثلاث هذا مثلى، ورباع ورباع، فهذا ليس التكرير للواحد بل التكرير للجمع. فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراده من العدد الذي أطلق له، كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، ولو أفرقت لم يكن له معنى، كما تقول للمجموعة قسموا هذا المال بينكم. طيب جنيهين جنيهين، يعني جنيهين هنا جنيهين هنا جنيهين هنا، وثلاثة هنا ثلاثة هنا ثلاثة هنا، ولو كنت جنيها جنيها لم يكن له معنى، لأن هذا ليس فيه تقسيم. هنا فإن قلت لما جاء العطف بالواو دون أو، طيب فلماذا جاء العطف بالواو ولم يأتي بأو في الآية أو في الآيتين كما جاء بها في المثال المذكور؟ ولو جئت فيه بأو لأعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعل بعض القسمة على تثنية وبعضها على تثليث وبعضها على تربيع. نعم. قالوا لماذا لم تأتي بأو؟ قال لأننا لو جئنا بأو لكان المعنى يجب على كل الناس أن يتزوجوا اثنتين، أو يجب على كل الناس أن يتزوجوا ثلاثة، أو يجب عليهم أن يتزوجوا أربعة، فلو تزوج واحد اثنتين وتزوج واحد ثلاثة كان مخالفا للأمر. فهمنا؟ فنقول جيء بالواو لكي ندل على أن الأمر ليس على التخيير بين هذا أو هذا أو هذا، بل الأمر مباح، فيتزوج بعض الناس اثنين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة، هذا هو، فلهذا جيء بالواو. فهمنا؟ وتحليل ذلك هو يبين هذه المسألة، يقول تحليل ذلك أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد، يعني بعضهم يتزوج اثنتين وبعضهم يتزوج ثلاثا، وإن شاءوا متفقين فيها، محظورا عليهم ما وراء ذلك، يعني ممنوعا لهم ما فوق ذلك. وأبلغ من هذه المقالة في الفساد، أبلغ من هذا القول في الفساد من أثبت واو الثمانية، فيقول إن الواو تدل على معنى الثمانية كما ذكرت في أقسام الواو، وجعل منها سبعة وثامنهم كلبهم، وقد مضى في باب الواو أن ذلك لا حقيقة له، يعني لا يوجد شيء يسمى بواو الثمانية، واختلف فيها هنا، فقيل عاطفة، عاطفة خبرا هو جملة على خبر مفرد، والأصل هم سبعة وثامنهم كلبهم، ويقولون سبعة يعني يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم، وقيل الواو هنا للاستئناف والوقف على سبعة، وإن في الكلام تقريرا لكونهم سبعة، وكأنهم لما قيل سبعة قيل نعم وثامنهم كلبهم واتصل الكلامان. ونظير ذلك قول الله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. طيب فإن قوله وكذلك يفعلون ليس من كلامها، تفهمني؟ هي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ثم وكذلك يفعلون ليس من كلامها بل من كلام الله تعالى أو من كلام سليمان. فهمنا؟ جيد. والزمخشري يقول ربما يكون من كلامها على تقدير أنها لما قالت هذا، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، قالت بعد ذلك وهذا هو الحال، يعني وهذا هو الذي يحدث عادة، أو هذه عادتهم. وابن هشام يقول إذا حملناه على أنه ليس من كلامها يؤيده أنه جاء في المقالتين الأوليين كلمة رجما بالغيب، فرجما بالغيب معناها أن هذا الكلام ليس بصحيح، فلما قال سبعة لم يقل رجما بالغيب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة، والجواب نعم، وثامنهم كلبهم، فهذا ليس رجما بالغيب، هذا واحد. ولم يجئ مثله، يعني كلمة رجما بالغيب، بعد سبعة، فدل على مخالفتها لهما فتكون صدقا. ولا يرد ذلك ولا يرد ذلك بقوله ما يعلمهم إلا قليل. طيب، يعني لا تقول كيف عرفت أنهم سبعة؟ طيب، والله تعالى قال بعد ذلك طيب ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. قال لا يرد بهذا، ولا يرد ذلك بقوله ما يعلمهم إلا قليل، لأنه يمكن أن يكون المراد ما يعلم عدتهم أو قصتهم قبل أن نتلوها عليك إلا قليل من أهل الكتاب الذين عرفوه من الكتب. فهمنا؟ قال وكلام الزمخشري يقتضي أن القليل هم الذين قالوا سبعة، فيندفع الإشكال أيضا. يعني إذا نظرنا في تفسير الزمخشري قال ما يعلمهم إلا قليل، يعني ما يعلم عددهم أنهم سبعة إلا قليل، فيندفع الإشكال أيضا، لكنه خلاف الظاهر، يعني خلاف الظاهر، لأن الذي علم أنهم سبعة كثير ليسوا قليلا. وقيل هي واو الحال، هذه وثامنهم كلبهم، يعني والحال أن الكلب كان ثامنا، أو الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوق الاسم بالصفة، الواو التي تدخل على الموصوف، التي تدخل على السلام عليكم السلام، الواو التي تدخل على الصفة إذا كانت جملة لتأكيد الربط، تشبه واو الحال، كقولك مررت برجل ومعه سيف. فأما الواو الأولى فلا حقيقة لها، الواو الأولى التي هي واو الثمانية فلا حقيقة لها. وأما واو الحال فستجعلنا نسأل أين عامل الحال، إن قدرت هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة، فإن قيل على التقدير الثاني يعني هؤلاء ثلاثة وعامل الحال هو معنى الإشارة، طيب ويكون من باب وهذا بعلي شيخا، فيكون العامل في الحال هو اسم الإشارة. قلنا العامل المعنوي لا يحذف، قلنا إذا كان العامل بتأويل كذا وهو عامل معنوي فلا يحذف. جيد. والمعنى أو المقصود هنا إن مما وقع فيه بعض الناس إعراب مثنى وثلاثة والرباع، فقالوا إن الواو بمعنى أو، ونقول هذا القول دليل على عدم فهمهم لحقيقة هذا العدد، وهذا العدد إذا كان ترتيبا فليس المقصود جمعه، بل المقصود به مجرد العدد، بين ليس المقصود جمعه. فإذا قيل فلما لم يؤتى بأو هنا، نقول لأنه لو جاء بأو لا ظن هذا واجبا على الجميع، طيب والأمر هنا ليس على الجميع. طيب وإن قيل فلما جاء بلفظ العدد المرتب ليس بلفظ العدد الأصلي بأصل العدد، نقول جيء بلفظ العدد المرتب ولم يؤتى باعتبار الجمع، باعتبار أن الناس عموما يفعلون هذا وليس شخصا معينا. طيب، ثم قال فقولهم هذا، يعني قولهم إن الواو هنا بمعنى أو ليس بجيد. ثم قال وأعظم منه أقبح منه، أعظم منه قبحا من قال بواو الثمانية، وهذه لا حقيقة لها كما بينا من قبل. تمام، نقف بإذن الله تعالى عند هذا الموضع. نعم، الثاني عشر، انتهينا من الحادي عشر، نقف عند الثاني عشر ونبدأ به إن شاء الله تعالى من المواضع التي اشتغلت بين المعربين والصواب خلافها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.